الشاب الاسمر حيرني يا عيوني سلب لي عقلي مني. الله الله شاب الاسمر حيرني يا عيوني سلب لي عقلي مني. الله الله غيره ما بهوى شبان وعيوني ولا بريده يبعد عني دخيل الله. الله الله كرمال الله. الله الله شاب الاسمر حيرني يا عيوني سلب لي عقلي مني. الله الله غيره ما بهوى شبان وعيوني ولا بريده يبعد عني دخيل الله. الله الله كرمال الله. الله الله يا اسمر من مثلك مين البيض بلطفك مسحورين. يا اسمر من مثلك مين البيض بلطفك مسحورين. بربي بحلف لك يمين انت لوحدك شاغلني انت لوحدك شاغلني وحياة الله. الله الله كرمال الله. الله الله شاب الاسمر حيرني يا عيوني سلب لي عقلي مني. الله الله غير ما بهوى شبان وعيوني ولا بريده يبعد عني دخيل الله. الله الله كرمال الله. الله الله بيضحك سني غيرك ما بيضحك سني وحياة الله. الله الله داخل الله. الله الله شاب الاسمر حيرني يا عيوني سلب لي عقلي مني. الله الله غيره ما بهوى شبان وعيوني ولا بريده يبعد عني داخل الله. الله الله الله. وردك احلى من الخمره تسلم لي يا ابو سمره. وردك احلى من الخمره تسلم لي يا ابو سمره. حبك في روضي زهره ومن نسمتها عم غني من نسمتها عم غني وحياة الله. الله الله كرمال الله. الله الله شاب الاسمر حيرني يا عيوني سلب لي عقلي مني. الله الله غيره ما بهوى شبان وعيوني لا بريده يبعد عني دخيل الله. الله الله كرمال الله. الله الله كل مين بحبه تمرمر عواليفه بيتحسر. كل مين بحبه تمرمر عواليفه بيتحسر. انا بغني على الاسمر وكل مين عليله يغني. كل من عليله يغني يلا يلا. الله الله كرمال الله. الله الله شاب الاسمر حيرني يا عيوني سلب لي عقلي مني. الله الله غيره ما بهوى شبان وعيوني لا بريده يبعد عني دخيل الله. الله الله كرمال الله. الله الله شاب الاسمر حيرني يا عيوني سلب لي عقلي مني. الله الله شاب الاسمر حيرني